السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذا الكتاب المبارك قواعد التحديث للقاسمي، وانتهينا إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف ومراتب الصحيح، وبينا ما قاله المصنف في اشتراط الصحيح، وقد اشترط كما اشترط المحدثون قبله شروطا لصحة الحديث، فقال: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وقد شرحنا سابقا قول المصنف ما اتصل إسناده وبينا ذلك، وقلنا أن هذا قيد يخرج معضل الثاني مرسل منقطع معلق المرسل. نعم، لا اترك هذا، نقول هذا قيد يخرج ايش؟ يخرج هذا وده. ثم تكلمنا عن العدالة وبينا معنى العدالة، والعدالة هي صبرا صبرا، ما احد يجيب حتى نأذن له ان يجيب. قلنا انه قال ما اتصل اسناده بنقل العدل تمام الضبط عن مثل منتهى من غير شذوذ ولا علم. قلنا والعدالة العدالة تلزم الإنسان تقوى الله، يعني فعل المأمورات وترك المنكرات، أم نقول يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويجتنب ما نهى الله عنه على نور من الله يخشى عقاب الله. أيضا أحسنت، السلامة من أسباب الفسق وإيش وخوارم المروءة، وقد بينا ذلك. وتكلمنا الأسبوع الماضي أيضا هل البدعة تعتبر قادحة في العدالة أم لا، وفصلنا القول فيها الأسبوع الماضي. اليوم نكمل هذه المسألة حتى نأخذ القسم الثاني، لأننا قلنا ثقة معادلة رياضية، ثقة يساوي عدل زائد طب أحسنت عدالة مع ضبط. فاليوم نكمل مسألة العدالة ثم الضبط، والأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ العملي وباقي الشروط. تمام الكلام على العدالة كما قلنا إخراج صاحب البدعة من مسألة العدالة بالتفصيل الذي فصلناه، والضوابط التي ضبطناها، والثوابت التي بيناها أولا، حتى يعني نقول هذه بدعة أو نتهم أحدا بالبدعة، فقلنا هذه لا يتجرأ عليها أيضا إلا جريء، جاهل جريء، إلا أن يكون متقنا مجتهدا، هذا أمر آخر يمكن لنا أن نتبعه في ذلك. الأمر الثاني الكذب، هل الكذب يسقط عدالة الراوي أم لا؟ فنقول الكذب كذبان، كذب في حديث الناس وكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلظ الاثنين الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكذب في حديث الناس كما قال الإمام مالك: من جرب عليه الكذب في حديث الناس فإنه لا يؤمن أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه هذا الحديث، ما يأخذ منه رواية. والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد الكذب عليه، أو قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من الخذلان. فأقول العلماء لهم نظران، يعني اختلف الناس في الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما اتفقوا وأجمعوا على أن الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلظ ممن يكذب في حديث الناس، وفي الحالتين لا يقبل رواياته. إن كان لا يقبل رواياته في الكذب على الناس فمن باب أولى ألا تقبل الرواية إذا كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جرب على ذلك، لكن الناس نظرهم في الذي يكذب على رسول الله ويتوب هل تقبل بعد ذلك روايته أم لا؟ اختلفت أنظار العلماء في ذلك. كثير من الشافعية وهو قول الإمام أحمد أبو بكر الصيرافي من الشافعية قالوا هو مجروح أبدا، ولو أطبق أهل الأرض وأجمعوا على صلاحه وتوبته وأوبته وظهر صدقه وتقاه وورعه لا يقبل منه بعد ذلك حديث، لا نقبل منه حديثا بعد ذلك أبدا. لما؟ لأنه قد جرب كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن جانبه. ومن باب الحيطة، لأن الأصل في رواية الحديث المنع من إباحة. الآن سؤالي واضح، الأصل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنع والحظر والحيطة أم الإباحة؟ أتونا بالأدلة بقى الآن. من قال بهذه فليأتينا بالدليل، ومن قال بهذه فليأتينا بالدليل. الأصل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة والحظر والمنع، أم الأصل فيها الإباحة والقبول وعدم الرد؟ الأصل فهو أحد الكاذبين. أحسنت، لا فض فوق، ما أدري هذا القول صحيح أم لا، لكن أنت دللت على قولك بدليل. نعم حسن، أنت توافق أم تخالف؟ أولا كما هو يقال مال عمر كيف الاستئذان ثلاث، فإن لم يأذن فسر. نكلت بك أو ضربت ظهرك فأتى من؟ قال والله ما يأتي معك إلا أصغرهم. من أصغرهم؟ واحد من السبعة. اسمر شعبة أبو سعيد. نعم رضي الله عنه. نعم أحسنت، إيش ثاني؟ توافق أم تخالف؟ وافق، هات الأدلة على موافقتك. بشير بن عدوي لما كان يحدث ابن عباس رضي الله عنه ما استجاب له، ما كان ينظر إليه، فقال مالك ابن عباس لما أحد يحدث النبي لا تنظر إليه؟ نعم، هو أما اشتد عليه هل دي دلالة؟ ده ممكن يؤخذ من كلامك على أن حديث الأحد لا يؤخذ به. وأيضا علي بن أبي طالب قال ما حدثني أحد قط إلا ألزمته أن يقسم بالله إلا أبو بكر وكان صادقا، فما كان يجعله أن يقسم بالله إلا في علاه. هذه ليست على أن الأحد لا تقبل، لكنها من باب الحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الحديث المرعب من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده النار، أو قال من روى علي عني حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين. نعم هو نعم ممكن يستدل في هذا المحل بعموم الآيات، فهو الأصل إيش؟ الأصل الحيطة. فقالوا ولذلك هو مجروح أبدا، الذي ظهر كذبه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن جانبه ولا يقبل حديثه بحال من الأحوال، كما قلت هذا ترجيح لإمام أحمد بن حنبل وأيضا قول أبي بكر الصيرافي. وكثير من الشافعية يرون بأن الكاذب ولو ظهرت توبته وأطبق أهل الأرض على تقوى بعد ذلك وورعه فإنه لا يقبل حديثه. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، طبعا من المحدثين والأصوليين لكن نحن في باب المحدثين، من جماهير المحدثين قالوا إن ظهرت توبته وشهد الناس الأفاضل يعني وشهد الناس بتقواه وصدقه قبلت روايته أو قبل حديثه. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا الكافر أسقط الناس عدالة، الكافر لا تقوم له عدالة ومع ذلك إذا أسلم وتاب إلى الله جل في علاه وظهر إسلامه للناس قبلت روايته. ويقولون بذلك على من؟ أبي سفيان وغير أبي سفيان. كثير من الصحابة كانوا على كفر وشرب للخمر وأفعال أباها الإسلام، فلما بشاشة الإيمان دخلت القلوب وأشرقت على القلوب ودخلوا الإسلام وتابوا إلى الله الذي علاه قبلت روايته. الصحيح الراجح هو القول الثاني، وأنه من تاب وآب وأناب وشهد الناس على توبته، طبعا على خلاف سيأتي كيف يعرف تعرف توبته كيف، لكن ظهر للناس توبته فهذا يقبل حديثه لأنه أولى من الكافر الذي تاب وظهر إسلامه فقبل الناس روايته. فالصحيح الراجح أن الذي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب بعد ذلك تقبل روايته. هذا تمام الكلام على مسألة العدالة وأن الكذب يسقط العدالة. لكن لنا أن نقول يعني حتى لا نظلم ظلما شديدا أن الكذب في رواية النبي صلى الله عليه وسلم لو مرة واحدة تسقط العدالة، أما الكذب في حديث الناس لا يؤخذ بمرة واحدة، لا يؤخذ بمرة واحدة. لما؟ أولا توافقون على كلامي، الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تسقط عدالته بذلك ولا يقبل حديثه، أما الكذب في حديث الناس ولو مرة واحدة لا، لا نقبلها في مرة واحدة، لا نقول هذا كذاب ولا يؤخذ حديثه. توافقون على هذا التقييد؟ توافقون؟ طيب جيد، دللوا لنا، احتاج الدليل لقولي. قلت الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده يسقط العداله ولا تقبل الروايه، والكذب في حديث الناس مره او مرتين لا نسقط العداله بذلك. وافقتم؟ وافقتم. الذي سيوافق سياتي بالادله. اشكي اهل ليس كذب على أحد. نعم ماشي أحسنت، ده الدليل على التفريق بين الكذب على النبي والكذب على باقي الناس. نريد بقى الدليل المفصل الذي يثبت لنا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهذا دليلك الذي استدلت به أحسنت، وأما الكذب على باقي الخلق لا، لا يساوي. وهذه تطلق على واحدة وأكثر من واحدة، صحيح ولا لا؟ طيب أنت أخذت عصب المسألة، أكملها واتق الله. حقا أنت أخذت عصب المسألة، أكملها واتق الله. ها؟ والكبيرة تصبح الحلال لأول مرة. أحسنت. ها؟ بينما الصغيرة حتى تتأدب مرة. وإيش هي الصغيرة؟ الكذب على الناس. أحسنت. الكذب على الناس مرة أو مرتين لا تعتبر كبيرة، ونحن قلنا أن إسقاط العدالة بالفسق يكون بكبيرة أو بإصرار على صغيرة، والمرة والمرتين لا يكون إيش؟ لا يكون إصرار على الصغيرة. وهذا الراجح الصحيح الذي يبين لك الفرق بين الكذب على رسول الله لفظ فوق والكذب على غير رسول الله، لأن الكذب على رسول الله بإطلاق مرة أو مرتين قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فدل على أنها كبيرة. أما الكذب في كلام الناس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يكذب ويتحرى، هذا العقاب، العقاب جاء في إيش؟ في الإصرار، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله، وهذه دلالة على أنه لا يكتب عند الله كذبا إلا بالتكرار، ويتحرى الكذب، قال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب، إذا ما كتب، ما يكتب عند الله إلا أنه يكرر هذا الكذب، يعني يصر عليه فيكون قد أتى بالكبير، فحتى يكتب عند الله كذابة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. فهذا الفارق بين الكذب على الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بنقل العدل تمام الضبط. الضبط هي ملكة يرزقها الله جل وعلا لعبد من عباده لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعي قلبه هذه الأحاديث، تسكن قلب المرء فيعيها ويحفظها ويتقنها، لو قالها 100 مرة بعد مرور 100 سنة كما قالها السنة الأولى في 101 يقولها كما أو يرويها كما رواها أول مرة. فهذا هو الضبط. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو حفظ القلب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من مرة من مرتين من 3، وسنبين الأمثلة على ذلك. ده ضبط الصدر، لأنه إذا جلس مجلس تحديث فحدث عن رسول الله استرجع كل ما جلسه في مجلس تحديث من مشايخه لا ينقص من ذلك حرفا واحدا. والثاني ضبط كتاب، أنه كتب مسموعاته، يعني جلس مجلس تحديث يسمع من شعبة ويكتب عن شعبة الأحاديث، وكل حديث يضرب عليه ويأخذ كتابه هذا فيشق ثوبه، وإن استطاع أن يشق جلده فيجعله في قلبه حتى لا تصل أيدي آثمة إلى هذا الكتاب فتدخل فيه ما ليس فيه، يعني يحافظ على كتابه كلما جلس حدث ما انخرم منه شيء وما زاد عليه شيء وما انقص عليه منه من شيء. فهذا يحفظ كتابه ويكون هذا ضابط ليش؟ لكتابه. ضبط صدر وضبط كتاب. وفي كل حمد ومدح عند الله جل في علاه وعند رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فإيش فوعاها، وأقول فوعاها، وعاها إما في الصدر وإما في إيش؟ في الكتابة. والدلالة تبين إقرار هذا وذاك، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، يعني أنا أكثر الناس حفظ رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب. فيها دلالة على الإقرار من المحدثين هنا الآن أنه يضبط ضبط كتاب. وطبعا أطبق علماءنا على أن الضبط ضبطان: ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الصدر طبعا أرفع مقاما لأنه ما يدخل الحمام بعلمه، وكما قال بعضهم: ما العلم إلا ما دخلت به الحمام. استطعت أن تدخل به الحمام يعني إيش؟ يعني أنت ما تستطيع أن تأخذ كتبك وبعض القصص، وإن كنت أشك في هذه القصة عن الشافعي، لكن دعنا نقول أن يعني ندخل في باب القصصين من باب بس فقط الترويح على الإخوة، أن الشافعي كان يسير في رحلة وكانت كتبه، وقد كتب الأم وغير الأم كتبه معه، فجاء بعض اللصوص فأرادوا الغنيمة من هؤلاء الركب فأخذوا كتب الشافعي، ما وجدوا معه مالا إلا الكتب، ووجدوا لهفته على كتبه فأخذوا كتبه، كأنه بكى على ذلك. فقالوا: ما يبكيك؟ قال: كتبي، هذا ميراثي، هذا علمي، هذه حياتي. فأخذ يسترجع مسألة وراء مسألة وما ضبط كل الكتب، فعكف على كتبه فحفظه. وهذه كما قلت أشك فيها، لأن الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان يقال: رجل إذا وضع نزلت عينه على كلام حفظه في وقت. وذلك لما كان يقرأ في رمضان المصحف قالوا كان يضع يده على الصفحة التي لا يقرأ فيها، لأنه لو لمح بطرف بصره على الصفحة التي يقرأ فيها حفظ هذه الصفحة. فكان حفظه شديد جدا الشافعي. الغرض المقصود قال العلماء: أرفع درجة حفظ الصدر. وعندنا أمثلة يعني أروع ما تكون يأتسي بها المرء، كمسعر بن كدام، كعارم مع أن عارم اختلط، كشعبة، كالثوري، كيحيى بن سعيد القطان، كالبخاري، كمن؟ كالإمام أحمد، كالشافعي كما سنبين. أما الشافعي كما بينا كان يضع يده حتى لا يحفظ. أما البخاري قالوا: هذا الرجل يأخذ دواء عدم النسيان، ما أخذ ورقة يقرأها إلا حفظها في نفس وقتها، ولم تنخرم منه من شيء قط، ولا حرفا واحدا يضيع من البخاري. وكثير من علمائنا كان يقول: والله ما كتبت سوداء في بيضاء. حتى أن الزهري كان يحدث مالك وجاءه في العيد يطلب منه الحديث، أعطاه اللحم، قال: من هذا؟ جئت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس فأمله أمل له فوق 20 حديث، فما كتبه مالك. فقال: حدثني إني أريد أن أستزيد. قال: لا والله لا أحدثك حتى تملي علي ما أمليت عليك. فقام مالك يعدد له الأحاديث الواحد تلو الآخر إلى آخر حديث، فقال له: قم إنك من أوعية العلم. وما أعطاه أيضا حديثا بعد، لكن قال وشاهد له، قال: قم إنك من أوعية العلم. وقلنا قبل ذلك يحيى بن سعيد القطان لما جاء الثوري طلب من عبد الرحمن بن مهدي، قال: أتيني برجل أذاكره، كما سنبين أن هذا من اختبار الضبط، أذاكره. فأتى له بمن؟ يحيى بن سعيد القطان. فلما جلس معه طيلة الليل يذاكره في الأحاديث، يعطيه المتن فيعطيه الإسناد، فيعطيه الإسناد يعطيه المتن، مذاكرة بينهم. فقال بعد صلاة الفجر، بعد ما أدى الفجر: قم ائتني بعبد الرحمن المهدي. فجاءه عبد الرحمن المهدي، قال: من جئتني به؟ جئتني بشيطان. لما؟ لشدة حفظه وضبطه وإتقانه للأحاديث. فكثير من أصحاب من المحدثين كانوا يحفظون الأحاديث، خلقهم الله لذلك، لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المحدثين أيضا كانوا يضبطون ضبط كتاب لا ضبط صدر. وأقول إن كانت هذه أرفع، لكن الثانية أيضا فيها الرفع، لأنه يحفظ كتابه من أي إدخال عليه. أقول كيف يرتبط بهذا الأمر، كيف عرف علماؤنا ضبط الرواة؟ إن هذا بحر آخر. أنت الآن بتختبر البشر، هل هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم لا؟ فالعلماء لهم طرق في اختبار ضبط الرواة. من أهم هذه الطرق أولا المناظرة، والثاني السؤالات، والثالث التلقين، والرابع المذاكرة، والخامس السبر، يعني مقارنة الأحاديث بأحاديث الثقات. أبدأ أفصل في واحدة من الثنتين وتعفوني من الباقي، لأن أنا متعب حقا. الأولى إيش؟ في المناظرة أو السؤالات، صح كده؟ المناظرة أو السؤالات. نقول في المناظرة أو المذاكرة، العلم مذاكرة، وأنت تختبر علم المرء بالمذاكرة. وهذه جاءت في المناظرة بقلب الأسانيد والمتون. وأشهر هذه القصص البخاري رضي الله عنه وأرضاه، حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل أهل بغداد ما تركوه في حاله، لا إن صح التعبير، لا هم أتوا بثقة يروي الحديث ولا تركوا الثقة يدخل عليهم. ماذا فعلوا معه؟ إيش؟ أمش الإمام أحمد، أنتوا عندكم فحول غير الإمام أحمد، أنت عندك ثوري أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أحمد عندك حبيب أبي ثابت. نعم هو هذا، لا أنا أتكلم في بعد هؤلاء، الغرض المقصود يعني ما تركتم الرجل في حاله، استجلبتموه وأخذتوه تعال، فركبوا أسانيد على متون ومتون على أسانيد. فكان البخاري إن صحت الرواية كما قال الحافظ ابن حجر، إيش كان يفعل؟ كان يقول هذا حديث لا أعرفه وهذا حديث لا أعرفه. طبعا الغوغاء ماذا يقولون؟ هذا البخاري، هذا هو هذا الذي قلتم فيه وفيه مائة حديث لا يعرف حديثا واحد. وطبعا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا فطن الرجل، أتقن، عارف أن هذه الحديث مركبة، فقال هذا حديث لا أعرفه، هذا حديث لا أعرفه، هذا حديث لا أعرفه. قال الحافظ ابن حجر لا يبعد عن أي حافظ أن يعرف تركيب المتون على الأسانيد، لكن عظم المسألة وعظم ما يكون في المسألة أن البخاري أخذ كل عشرة أحاديث من كل رجل، قال أما حديثك الأول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فإسنادك الأول على المتن الثاني في حديث فلان، وإسنادك الثالث على المتن الأول في حديث فلان، وبقي يركب المتون الصحيحة على الأسانيد الصحيحة. وهذه الذي أدهشت العقول وأذهلت العقول، لذلك هم قالوا البخاري يأخذ دواء عدم النسيان، ولكن هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. وأقول لكم ما قاله البخاري عنكم تفعلون ذلك ولا تنامون في المجلس، قال كثرة المطالعة وشدة النهمة. صادر بمثلين وأنتهي وسامحوني، إن شاء الله نجد بعد ذلك لأنه مرهق جدا. من هذه الأمثلة مثلا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أروى الناس عن من؟ عن ثابت البناني. فقال قلت ثابت لا يحفظ الأحاديث، فدخلت عليه فقال ترى يا شيخ حديث أنس من يقول ابن أبي ليلى حدثني به ويقول كذا، قال فاختبرته فوجدته حافظا للأحاديث، فأخذت أبان ابن أبي عياش فقلبت عليه الأسانيد فوجدته غير حافظ، ففرق بين الراويين عن إيش؟ عن ثابت. قال اختبرت ثابت البناني فوجدته حافظا، وكان الاختبار كما قلت يسأله عن حديث عن المتن فيأتي له بالحديث، يسأله عن الإسناد فيأتي له بالإيش؟ بالمتن. وكان يقلب الأسانيد على أبان، وأبان كان إيش؟ كان يقبل، فما كان حافظا ولا متقنا، ويقول هذا من حديثك من حديث أنس، يقول نعم ويدخله. فهذه كانت من الاختبارات من علمائنا ليغربلوا الرواة ويغربلوا ضبط الرواة. أيضا من هذه الأمثلة يزيد بن هارون، هذا جبل ثقة ثبت. يزيد بن هارون كان يدخل عليه هارون المستملي، وقبل أن يدخل جاءه رجل ناصح أمين، قال يا يزيد إن هارون سن السكين كما يقولون يريد أن يدخل عليك بعض الأحاديث. فقام يزيد بن هارون وكان متمكنا ثقة ثبت، دخل هارون المستملي قال تعالى كذا، واشتد عليه قال أتدخل علي أحاديث إني أحفظ كذا وكذا، ذكر 30,000 حديث، إني أحفظ كذا وكذا من الأحاديث، لا أقامني الله إن لم أقم بحديثي. انظروا القوة والإتقان، شوف هو أرعب هارون دخل ليدخل علي الأحاديث، قال لا أقامني الله يقطع دبري في وقتها إن لم أقم بحديثي، يعني أنا حديثي الذي أعرفه وأعرف أسانيده وأحفظه لا تستطيع أن تهزني فيه، أنا 100 مرة أقوله في الجلسة الواحدة ولا يرتج عليه. فقال لا أقامني الله إن لم أقم بحديثي. فرجع هارون وقال رجل كما هو ثقة ثبت. وأيضا قلنا الأسبوع الماضي قصة مهمة جدا، وأنا ذكرت الآن الثالث، هو أحمد بن حنبل وأحمد بن معين لما رجعوا من عند عبد الرزاق اليماني، كان معهم أحمد بن منصور الرمادي، وهو دخلوا الثلاثة يسمعون من أبي نعيم، من الفضل بن زكين. والفضل بن زكين طبعا كان إيش؟ ثقة ثبت. الغرض المقصود يحيى بن معين ما كان يترك أحدا في حاله، كان يريد أن يقلب عليه الأسانيد، دخل عليه فأخذ كراس وجعل أحاديث 10 أحاديث على كل حديث أول حديث ليس من أحاديث من؟ الفضل ابن دكين. قال اقرأ، يقرأ فالأول يستغرب لعل الرجل وهم أخطأ، يقرأ الثاني يقرأ الرجل فطن للمسألة، فنظر وكان هو قاعد على دكان، يعني كأنها إيش مصطبة كما يقولون، قاعد على الدكان وفرد رجله وعيني على رجله مع يحيى بن معين، فهو كان نظر أخذ بيد أحمد أولا عشان ما يقعش، هو كمان أخذ بيد أحمد وقال أما هذا فطن طبعا إيش لإدخال الحديث، قال أما هذا فهو أورع من أن يفعل ذلك. وحقا كان أحمد قد نصح يحيى بن معين، قال لا تفعل، الرجل ثبت، قال لا والله لا بد أن أدخل عليه، قال لا تفعل، أبو نعيم ثبت، قال والله لا أدخل أدخلن عليه، فأخذ فقال هذا أورع من أن يفعل ذلك، ثم تصغيرا مع أن الرمادي كان رجل ثقة يعني، قالوا أما هذا فهو أقل من أن يفعل ذلك، ما يستطيعش، قال فأما هذا فهو أقل ولا تأتي إلا من هذا، فرفصه رفصة أوقعه من على الدكان، وقع يعني كاد يموت فيها يحيى بن معين، فقال له أحمد محمد أما نصحتك أما قلت لك الرجل ثقة ثبت، فقال لو رفصته عندي أفضل من إيش من سفري بأسري. وفي رواية أخرى قال قام فأخذ برأسي فقبل بين عينيه قال من مثلك يؤخذ الحديث، فبيضبط حفظ الراوي. فهذه اختبارات كانت من علمائنا لاختبار الحفظ. أيضا عبد الرحمن المهدي مع أنه كان صعيقا في الحفظ ثقة ثبت رجلا شديدا على أهل البدع، أيضا ما ترك، دخل عليه المحدثون وأدخلوا عليه إيش بعض الأحاديث، فقرأ ومرت الأولى مرت والثانية مرت والثالثة مرت فالرابعة قف كادت والله تمر، كادت والله تمر، كادت تمضي، هذا ليس من حديث، فراجع مرة ثانية وبين أن هذا ليس من حديث، وهذا طبعا إيش دلالة على أنه رجل حافظ ثقة ثبت. فإذا الحالة الأولى في اختبار الضبط هذه الاختبارات وإدخال الأحاديث، وطبعا أنت في هذه الأوقات ممكن تفعلها مع مشايخك، وأنت أتي بمسألة تدخل عليه مسألة تقول أنت قلت في المذهب الشافعي كذا مثلا وما قال، الغرض المقصود أنت ممكن تفعلها الآن بأن تدخل عليه بعض المسائل العلمية وتنظر في تحليل هذه المسائل، أو تدخل عليه بعض الكلام المحدثين على مسألة لترى اتقانه في هذه المسألة كيف يرجح ذات الثقة، ماذا يقول فيها مسألة المتقدمين والمتأخرين، ماذا يقول فيها، هل يرجح هذه أو لا يرجح هذه، هذا الاتقان الذي يمكن أن تختبر به شيخك في هذه الأوناس. الغرض المقصود هذا أسلوب من أساليب اختبار الراوي في اتقانه في ضبطه، والأساليب الأخرى إن شاء الله ستكون الأسبوع القادم مع بعض المسائل أو الأمثلة العملية.